هو. ولذلك حتى لو نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام الحاكم في المستدرك في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة، وهم في الفجر سمعوا صوت ارتج اللي هو إيه؟ اللي هو الجدار بتاع حجرة عائشة اللي محوط على قبر النبي وانكشفت قدم. قالوا فشممنا رائحة كان قبل الفجر، شممنا رائحة لا والله لا نستطيع أن نصفها، ريحة مش عادية، لا تعرف تقول فكهة ولا ياسمين ولا فل ولا تقول مسك، حاجة ريحة ملية المدينة. نعم. قال فاجتمع الناس كله جاي جري، وقام جاي عمر بن عبد العزيز، جاي معاه مين؟ القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وجاي معه سالم ابن عبد الله ابن عمر، وجاي معه رجاء ابن حي، وجاي معه كله بقى. فلما راح عند القبر كده لقى الرجل اللي خرجه والقبر، فعمر بن عبد العزيز بيشمر وعايز يدخل، لقى القاسم بن محمد البكر عايز يدخل جده جوه، الله. وبعدين لقى سالم بن عبد الله ابن عمر ما جده جوه كله عايز يدخل، قال لا والله لا نؤذيهم بعد موتهم، ادخل يا رجاء. ناول الرجل اللي هو دخل اللي هو البناء هذا، ادخل يا رجاء. دخل رجاء، خلي بالك قدم اللي ظهره، هذه القدم مسكوها قدم من؟ قالوا لتكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما هي كأنه حي صلى الله عليه وسلم. شوف فين صلى الله بعد مين؟ موت النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلافة الحسن بن علي ومعاوية ويزيد بن معاوية، ثم بعد كده مروان بن حكم، عبد الملك بن مروان. خد كل لو قعدت عدلك أهو دخل لغاية إمارة مين؟ عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز بينظر للرجل فإذا هي كما هي، وهي اللي مطلع الريحة اللي مالية المدينة دي صلى الله عليه وسلم. أمسكها سالم بن عبد الله بن عمر، عارف جده، وجي عروة أمسكها، قال هذه قدم عمر ملصق الجسم زي كما هو، كما هو لعمر ومعهم هم القوم لا يشقى جلسهم، مين مبشر بالجنة. المهم قال هذه قدم. فأم دخل قال له يا رجاء أرأيت قبر النبي؟ قال أراه. ثم وصفه قبر قال هذا قبر أبو بكر، هذا قبر عمر، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لم يبل، لم يتغير منه شيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ليوم القيامة. لو فتحت القبر هو كما هو طيب مطيب، طيب مطيب، لم تأكل الأرض منه شيء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. عشان التخريج الإخوة برضو كده، أو صحاب ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار والذهبي في ترجمة وكيع والألباني في صحيح الترغيب والمشكاة وفي الصحيحة. نعم معايا مولانا. نعم. يبقى إذن إحنا بنقول هنا نعم. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم يصلون. والحديث أيضا 150 في السلسلة الصحيحة بإذن الله جل وعلا لمن أراد المراجعة. تمام. ولذلك حال أجساد الأنبياء مزحل، واحد يقول لا عظام يوسف، الحديث الوارد في البخاري، المقصود بالعظام يعني الجسد، فيطلق العظام ويرد به الجسد، زي المرأة اللي جات لنا في الحديث الصحيح من طريق أنس ابنها نجار، قلت يا رسول الله إن ابني يعمل نجارة، هل لا صنع لك أعوادا حتى تقيم عليها عظامك إذا أردت أن تخطب الناس؟ هو يقيم على عظامه ولا هي أفعاله؟ نعم. العظام يقصد بها الجسد،